السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي زكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالخير، وأشهد أن لا إله إلا الله قائل في محكم كتابه الكريم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب. فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فما أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الذي تحمل المشاق وحمل على عاتقه الإسلام لينشره في ربوع الأرض، وتحمل في سبيل ذلك الكثير، ضحوا بالنفس وضحوا بالمال وضحوا بالولد وقدموا كل شيء في سبيل ربهم وفي نصرة دينهم، فاستحقوا بحق أن يشهد الله لهم بالخير وأن يثني عليهم الخير كله، وأن يشهد لهم كذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل خير. فمن جاء بعد ذلك ونال من شخص هؤلاء أو وقع فيهم فقد عده أهل العلم زنديقا، لأنه بذلك يرد شهادة الله ورسوله ويكذب الله ورسوله. كيف يقول الله سبحانه وتعالى عن قوم رضي عنهم وردوا عنه، ثم يأتي بعد ذلك الزنديق لينال من هؤلاء وليطعن في هؤلاء؟ ومع هذا استباح غرب فاجر وصهاينة مجنة أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يصوبون السهام نحوهم وينالون من شخوصهم ويشوهون سيرتهم العترة. وكان ممن صوبت له السهام ذلك الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن صخر، والمعروف والمشهور بكنيته إنه أبو هريرة. صوب إليه الصهاينة وكلاب الغرب كثيرا من السهام، فنالوا من شخصه واتهموه بالكذب، ثم اتهموه بخراب الذمة. وما قصدوا من وراء ذلك إلا أن يوقعوا سنة رواها. فأبو هريرة من أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، وإيقاعه إيقاع لآلاف الأحاديث من السنة التي تتعلق بالعقيدة وتتعلق بالشريعة وتتعلق بالأخلاق. فهدمه تكذيب لله وللرسول، وهدمه تشويه للصحابة بأجملهم، وهدمه إيقاع للسنة. ولذلك صوبوا إليه كثيرا من السهام. خرج كلب من كلاب المستشرقين ومن صناعة الصهاينة. فالمستشرقون يا سادة عبارة عن ثلة يدعون أنهم من المفكرين والعلماء، صنعهم الصهاينة حتى يصوبوا السهام إلى القرآن وإلى الإسلام وإلى أهله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج كلب من هؤلاء من صناعة الصهاينة يسمى جلد تسهير، وكتب مقالات تناول فيها أبا هريرة، اتهمه بالكذب حتى يسقط سنة قد رواها، ثم اتهمه بخراب الذمة حتى يشوه شخصه وشخص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وبالطبع كلاب الغرب هؤلاء لا يكتبون هذا لأنفسهم، وإنما يريدون نشره في بلاد الإسلام وبين المسلمين، حتى ينخدع كثير من المسلمين بذلك، فيقع في شخص أبي هريرة ويقع في شخص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منخدعين بما قرأوا وبما سمعوا. كيف يحقق هذا؟ الصهاينة لهم في كل بلد إسلامي أذرع تمتد، صنعوها عن طريق أنديتهم السرية، والتي منها الماسونية والروتاري واليونس، هذه الأندية التي أغرقوا بها بلاد المسلمين وصنعوا فيها لا أقول رجالا فهم لا يستحق أن يقال عنهم رجال، وإنما صنعوا فيها خبثاء لينشروا فكرهم في كل مجتمع إسلامي. كتب هذا الكلب المستشرق، هذا الذي هو من صناعة الصهاينة والصهيونية العالمية، مقالات ينال بها من شخص أبي هريرة، ركز على أمرين: أنه كذاب وأنه خريب الذمة. ثم أخذ هذه المقالات ذراعه الصهيوني في مصر، والذي ظهر على أنه كاتب ومفكر، وما أكثر الكتباء والكتاب والمفكرين في بلدنا مصر وهم في حقيقة الأمر من صناعة الصهاينة، وينشرون الفكر الصهيوني الذي يهدف إلى إشاعة الفتنة والفوضى، إلى إشاعة الأفكار الإلحادية، إلى هدم الرموز الإسلامية، سواء كانوا من الصحابة أو حتى كانوا من العلماء المعاصرين. كان من أضرع الصهاينة في مصر هذا النجس المسمى بأحمد أمين، الذي صوروه على أنه مفكر وأنه كاتب العصر والزمان، والذي كان يدعو إلى حرية المرأة وإلى خروجها وإلى اختلاطها وإلى وإلى وإلى، أسأل الله أن يعامله بما يستحق. أحمد أمين هذا كان يكتب في مجلة تسمى ضحى الإسلام، بدأ يأخذ مقالات جلد تسهير ويترجمها ويكتب بالعربية، مهاجما أبا هريرة ونائلا من شخص أبي هريرة، متهما إياه أيضا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بخراب الذمة. ثم جندوا شخصا آخر، ولا أحب أن أقول رجل، جندوا شخصا آخر يسمى محمد أبو ريا، ألف كتابا بأكمله سماه أضواء على السنة. وينبغي أن تلتفتوا إلى هذا، فعملاء الصهاينة هم ينتسبون للأسف إلينا ويحسبون علينا ويسمون بأسمائنا، محمد وأحمد كما قلت لكم، أحمد أمين، محمد أبو ريا، وينتسبون للإسلام ويخرجون على الناس مدعين أنهم يتكلمون بلغة الإسلام ويدعون أنهم من جلدتنا، ووالله قد خرج الإيمان من قلوبهم، ما يحملون إلا كفرا وغلا وحقدا، ولا ينشرون إلا كفرا ويتسطرون تحت عباءة الإسلام. خرج محمد أبو ريا وهو صناعة صهيونية بحتة، أنفق عليه الصهاينة وبسخاء، وألف كتابا سماه أضواء على السنة. تقرأ هذا الكتاب، هذا الكتاب ما هو إلا هجوم بحت على أبي هريرة من ألفه إلى يائه، شوه الرجل واتهمه بالكثير وطعن في ذمته واتهمه في صدقه وشوه أحاديثه، واتخذ سبيلا إلى ذلك أنه قلب الحقائق وزيف الروايات واستدل بروايات موضوعة، سلك كل مسلك حتى يسقط أبا هريرة وحتى يشوه صورته بين الناس. قيد الله له رجلا من علماء السنة الثقات وهو المحدث محمد أبو شهبة، فذب عن أبي هريرة وعن عرضه في كتاب قيم سماه دفاع عن السنة، وبدأ يبين الحق ويبين للناس المسالك المعوجة التي سلكها أبو ريا في تشويه أبي هريرة، وبين أصل الخيط، أن أصل الخيط عند الصهاينة وعند جلد تسهير، ثم انتهى طرف الخيط عند محمد أبي ريا الذي هو عمالة صهيونية ولكنه يسمى بأسمائنا وينتسب إلينا وينتسب إلينا. ثم امتد الخيط إلى عصرنا هذا. وقبل أن أصل بك إلى طرف الخيط عندنا، حتى نفهم الأمر على وجهه الصحيح، فما نراه في إعلامنا وعلى ألسنة بعض الإعلاميين والكتاب ليس خلافا سياسيا يا سادة، وهؤلاء ليسوا محبين للوطن وليسوا مدافعين عن الحريات ولا عن المواطنين، ولا لهم ولاء ولا انتماء، إنما هم صناعة صهيونية بحتة تريد لهذا البلد أن يحترق. ولذلك ينبغي أن تتنبهوا لهذا. تعالوا أولا لنلقي الضوء سريعا على أبي هريرة، ولنعرف لماذا نال من شخصه، ولتعرف بإيجاز ولضيق الوقت كيف يكون الرد على هؤلاء. ثم تنظر إلى هذا الخيط، جلد تسهير، ثم أحمد أمين، ثم محمد أبو ريا، ثم من يكون الآن في عصرنا يكمل التاريخ الطريق، طريق الصهيانة، حتى تفهموا الأمر على وجهه الصحيح. إذا أردت بداية أن تعرف من هو أبو هريرة، من هو ولماذا طعنوا فيه وما هو الغرض، اسمع. النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله في مكة، وبعد أن كانوا يعرفونه جيدا أنكروه ورموه بالكذب وبكل قبيح. جاء إلى مكة رجل من سادات اليمن من قبيلة تسمى دوس، وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي. كان رجلا مقدما وسيدا في قومه، وكان من الشعراء البارزين. قدم إلى مكة، ولما وصل إلى مكة الإعلام الكافر، أكرر وارع هذا الكلام جيدا وارعني سمعك، الإعلام الكافر في مكة جلسوا إلى الطفيل وأخذوا ينفخون في أذنه، وهكذا الإعلام الذي يصور لك ويحدثك ويقلب لك الحق باطلا والباطل حقا، وما أكثر هذه القنوات الماجنة الفاشلة الفاجرة، حدث ولا حرج، سي بي سي والأنتو في والحياة والنهار القاهرة والناس، كم كبير جدا من قنوات الصهاينة تملأ بلدنا، حرفتها تشويه الإسلام، أن تقلب لك الحق باطلة والباطل حق. الإعلام وقتها في قريش كان يعتمد على اللسان، وكان يعتمد على المقابلة المباشرة بين الناس. خرج فريق من كفرة قريش وجلسوا إلى الطفيل، إعلام إعلام، جلسوا يحدثوه، احذر أن تجلس إلى محمد، لماذا؟ إنه كاذب وساحر، فرق بيننا وشتت جمعنا. وأخذوا يحدثون الرجل يحدثون الرجل حتى ملأوا أذنه كما يفعل هذا الإعلام الفاشل الآن، لدرجة أنه قد صدقهم ومال إليهم، وأخذ على نفسه عهد ألا يجلس إلى محمد لأنه ساحر كذاب. ولكن الله شاء له الخير، ولكن الله شاء له الخير، لدرجة بعض الروايات تقول وضع قطما في أذنه حتى إذا ما قابله لا يسمع إلى ما يقول. دخل الكعبة ليتبرك بها كعادتهم في هذا الوقت، فإذا به يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أن نظر في وجهه وكان ذا فراسة حتى انفتح قلبه له فخلع عن أذنيه القطن واستمع إليه فعلم أن الإعلام الكافر الفاسد قد ضل له وصور له الأمر على غير حقيقته فانشرح صدره للإسلام وشهد أن لا إله إلا الله. طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قومه إلى الإسلام. عاد الطفيل إلى قبيلته دوس باليمن وأصبح داعية إلى الإسلام بعد أن نفض عن أذنيه كذب إعلام فاجر كافر فاسق واستمع إلى صوت الحق وفهمه جيدا. عاد داعية إلى الإسلام فدعا قومه فقوبلت دعوته بالجفاء. قوبلت دعوته بالجفاء. ما أسلم معه إلا اثنان. أبوه وشاب نشأ فقيرا ويتيما في قبيلة داوس. هذا الشاب توفي أبوه وهو صغير وقامت على تربيته أمه وكان فقيرا معدما يرعى الغنم في البادية لقومه وكان يسمى عبد شمس. هكذا كانوا يسمون عبد شمس. عبد شمس هذا هو صاحبنا الذي غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من عبد شمس إلى عبد الرحمن وكناه بعد ذلك بأبي هريرة. عبد شمس وهو عبد الرحمن ابن صخر أسلم واتبع الطفيل ابن عمرو. بقي الطفيل يدعو ومن مجيب. ما أسلم إلا أبوه وعبد شمس الذي سماه النبي بعبد الرحمن عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ظل الطفيل زمنا والعجلة لا تسير. عاد الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره أنه يلاقي جفاء وعنته فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لقبيلة دوس كلها فقال اللهم اهدي دوسة. ثم قال للطفيل عد وارفق بهم وادعهم. عاد الطفيل فإذا بالأمر قد اختلف فقد استجاب الله دعوة نبيه ورسوله اللهم اهدي دوسة. ففتحت له قلوب كانت مغلقة وأسلمت معه دوس. إلا أن أبا هريرة لم تسلم أمه وبقيت على كفرها. وشاء الله أن يخرج فريق من قبيلة دوس كانوا بين 70 و80 وهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول زمان. ترك النبي مكة وهاجر إلى المدينة وعاش بها زمنا. شاء الله لهم أن يهاجروا إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر فلحقوا به وشهدوا معه خيبر وضرب لهم بسهم وكان فيهم عبد شمس. سأله النبي ما اسمك؟ فقال عبد شمس. قال بل أنت عبد الرحمن. فعرف بعبد الرحمن. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يسير فسمع مواء قطة فسأل ما هذا يا عبد الرحمن؟ فإذا به يحمل هرة قطة صغيرة في كمه. فقال رسول الله وكان رفيقا بالحيوان وهكذا دعانا الإسلام فحملها في كمه ليعصمها من برد الجو. فسأله النبي ماذا؟ قال إنها هرة. فقال له اذهب يا أبا هريرة. فعرف بأبي هريرة، أصبح عبد الرحمن بتسمية النبي له، بتسمية النبي له، وأصبح أبا هريرة بتكنية النبي له، بتكنية النبي له. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر والمشاهد بعدها. كان حزينا على أمه التي لم تسلم بعد، لأنه كان ضارا بها. ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرب له عن حزنه أن أمه لم تسلم بعد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اهدها واشرح صدرها للإسلام. فانشرح صدرها للإسلام وأسلمت ولحقت بولدها في المدينة. كان ضارا بها، محبا لها، في خدمتها وتحت قدميها لا يبرحها، ولذلك لم يحج، ما خرج للحج حتى لا يتركها، إنما كان تحت قدميها. وكان إذا دخل عليها يقول لها: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة، وهي تقول له: رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. لغة بين الابن وبين الأم: رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة، رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقلب في المناصب. أرسله عمر بن الخطاب إلى البحرين حتى يفقه الناس ويعلمهم أمور دينهم، وأحبوه هناك حبا جما وقدموا له كل الخير. وجاء اليوم الذي جعله عمر أميرا على البحرين، ثم وله معاوية، ثم مروان إمارة المدينة، وكان أميرا على المدينة في زمن معاوية وفي زمن مروان. والخلافة لم تغير. هناك من الناس من يكون فقيرا فإذا ما أنعم الله عليه بمال أو سلطان تغير حاله بل وفسد حاله. أما أبو هريرة فمع أنه تقلب في الإمارة، ومع هذا اسمعوا والله، وهو أمير كان يأبى أن يركب دواب الأمراء، يركب حمارا عليه بردعة ويسير بين الناس، ينزل إلى السوق يشتري الحطب ويحمله على ظهره ويداعب الناس: أفسحوا للأمير. يضحك رجل وينظر إليه ويقول: نعم الأمير أنت، ونعم الدين الإسلام الذي جاء بمثلك يسوي بين الغني والفقير. هكذا كان أبو هريرة، وهذه أقول لكم يعني ترجمة أمر عليها مرورا سريعا حتى لا يضيق الوقت، ولكن حتى تتعرف من خلال هذه الترجمة السريعة على هذا الرجل. تنظر إلى حاله مع ربه، كان صواما قواما سبحان الله. تزوج من بصرة بنت غزوان، أخت الصحابي الجليل عتبة ابن غزوان. كانت نعم المرأة وكان لها نعم الرجل. أنجبت له 4 من الأولاد، أنثى في البداية وهي أكبرهم، ثم أنجبت له 3 ذكور. اسمع اسمع كيف كان يحيي ليلة. كان كما يقول علماء السير ومنهم الحافظ الذهبي في سفره الجليل سير أعلام النبلاء، يقول: كان يعمل في نفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن خير الناس رجل قام يصلي بليل ثم أيقظ زوجته للصلاة. أبو هريرة كان يقوم ثلث الليل ثم يوقظ امرأته لتقوم الثلث الثاني، ثم امرأته توقظ ابنته لتقوم الثلث الثالث. بيت يعيش بهذه الصورة، لسانه رطب بذكر الله، لا ينقطع عن ذكر الله، كان فقيها مفتيا سبحان الله العظيم، ذهب لينشر العلم والفقه في دولة وهي البحرين، له فضل عليها من أولها إلى آخرها، وله فضل على كل المسلمين. أبو هريرة كان من أكثر الصحابة رواية للحديث، أحاديث بالألافات. لماذا؟ لماذا؟ اسمع، عبد الله بن عمر يخبرك بأمرين هما السبب في كثرة روايته للحديث، وركز في هذه النقطة لأنها هي التي طعن بها أبو هريرة، طعن بها أبو هريرة من كلاب زنادقة من صناعة صهاينة. عبد الله بن عمر لما سئل عن كثرة رواية أبي هريرة للحديث قال ذلك لأنه حضر حينما غبنا وحفظ حينما نسينا. سمعت شهادة بن عمر؟ حضر إذا غبنا وحفظ إذا نسينا. أفسر لك الأمر، أبو هريرة منذ أن قدم إلى المدينة في وقت قصير لازم فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3 صلوات أو يزيد، ما ترك النبي ساعة. هو نفسه يقول جاء إلى المدينة فقيرا معدما، فقيرا معدما، فيقول لازمت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني فكنت لا أفارقه، يجلس ليل نهار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين يهدون كثيرا للنبي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه ويغدق عليه. لماذا؟ من شدة فقره يعني. ويصف حال نفسه يقول كنت ألثق بطني إلى الأرض من شدة الجوع، ومع هذا كان عفيفا، كان من الذين قال الله فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يقول كان يمر بي الرجل وهو على هذه الحالة من الجوع لا يقول له أطعمني، لا، كان يمر بي الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستوقفه أسأله عن آية في كتاب الله، ووالله إني أعلم حدودها وحلالها وحرامها ومتى نزلت وأين نزلت وفي أي شيء نزلت. إذا كان كذلك فلماذا تسأله؟ يقول لا أسأله عنها إلا ليأخذنا الحديث حتى نصل إلى بيته فيقول لي تفضل فأتفضل فيطعمني. هكذا قال أبو هريرة، فلازم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فكان لا يبرح. كثير من الصحابة يذهب إلى عمله، يذهب إلى السوق، يذهب إلى كذا، أبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ما لم يسمعه غيره، وهكذا يشهد له ابن عمر فيقول حضر حينما غبنا. نعم، تلك حقيقة. الثانية، ما سمعه ما كان ينسى، ما كان ينسى. أتعرف لماذا؟ أتعرف لماذا؟ سأجعل زيد بن ثابت يحدثك. زيد بن ثابت كما أخرج أحمد وغيره بسند صحيح، دخل عليه رجل يسأله فقال له اذهب فسل أبا هريرة، اذهب فسل أبا هريرة فإنه من أعلمنا وأحفظنا. ثم قص زيد قصة على هذا الذي سأله، يقول كنت أجلس في المسجد أنا وأبو هريرة وآخر نذكر الله وندعوه، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فسكتنا، فقال لنا عودوا إلى ما كنتم فيه. يقول زيد فأخذت أنا وصاحبي ندعو والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. ثم دعا أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك ما سألك إياه صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. دعا ألا ينسى وأمن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول زيد: فقلت أنا وصاحبي ونحن كذلك يا رسول الله، ادعوا لنا ألا ننسى. فقال: سبقكما بهما هذا الدوسي. كانت له. إذن كثرت رواياته لطول ملازمته، كثرت رواياته لأنه كان لا ينسى لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له ألا ينسى. هكذا كان الأمر. ولكن الصهاينة والفسقة والمرقة في خارج مصر وفي داخل مصر لم يدعوا أبا هريرة، وطعنوا في شخصه: استريح وأكمل لك الأمر حتى تفهمه على وجهه الصحيح. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، جاء كما قلت لكم جل تسهيل ثم أحمد أمين ثم محمد أبو الرية، الثلاثة أجمعوا على أن كثرة الرواية من أبي هريرة لا لما ذكرناه لأنه كان يحضر وكان لا ينسى، وإنما رموه بالكذب على رسول الله. قالوا: لأنه كان يختلق الأحاديث وكان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلاما هو من الإفك ومن الضلال بمكان. هذه واحدة، والرد عليها سهل كما بينته لكم لمن عنده أدنى دراية وأدنى قراءة. ثم انتقلوا إلى الطعن في ذمته، لأنك إذا شوهت رجل وطعنت في ذمته بالطبع ستطعن في صدقه، ولو طعنت في صدقه أوقعت أحاديثه، ولو أوقعت أحاديثه فقد أوقعت ثلث السنة. هكذا يريدون. هؤلاء حدثت واقعة، اسمعها كما أقولها لك، وهكذا جاءت في كتب التاريخ وكتب السنة. قلت لكم إن عمر قد ولاه على البحضين، وقد مكث فيها قبل أن يولى زمنا. كان رسولا من قبل عمر يحفظ الناس القرآن ويسمعهم السنة ويفتيهم ويفقههم في دينهم، فأحبه الناس حبا جما، فكانوا يتفانون في حبه ويهدون إليه. اسمع هذا الكلام، قبل أن يصبح أميرا ويهدون إليه، داعية للإسلام وصحابي، أحبه الناس حبا جما فأهدوا إليه. فكانوا مما أهدوا إليه بعض الخيل التي أنتجت وأثمرت مالا لأبي هريرة. أصدر عمر قرارا بتولية أبي هريرة واليا على البحرين، وبدأ مال أبي هريرة يزيد. أرسل بعض الدخلاء الذين لا يحبون الحق ولا أهله إلى عمر ليوشوا بأبي هريرة أن أبا هريرة حصل مالا عن طريق إمارته، فأرسل عمر لأبي هريرة ليستوثق من الأمر: بلغني أنك عندك 100,000. قال: نعم. قال له عمر: من أين جئت بها؟ اسمعوا، نعم يستوثق من الأمر ويحقق قانون، من أين لك هذا؟ هو قانون العمري، من أين جئت بها؟ شرح له أبو هريرة الأمر وأخبره أنه هدايا أعطيت له قبل أن يصبح أميرا وأنها خير قد نتجت. فقال: إن الحق ما قلت يا أبا هريرة، ثم تركه. اسمع الرواية كما أقولها لك. ثم استدعاه عمر ليعيده إلى الإمارة فأبى. من الذي أبى؟ أبو هريرة، هكذا الرواية والله. فأبى. فعمر: لماذا تأبى أبا هريرة وقد طلب الإمارة من هو خير منك؟ فقال له أبو هريرة: من؟ قال: نبي الله يوسف. قال: اجعلني على خزائن الأرض. قال: يا عمر، هذا يوسف نبي الله ابن نبي الله، أما أنا فأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، أخشى ثلاثا: أن أقول بغير علم، وأن أقضي بغير حكم، وأن يوقع في عرضي ويجلد ظهري، فاعفني. وأبى الإمارة. سمعت الرواية؟ جاء جلد سير، هذا المستشرق الفاجر الماجن صناعة صاينة، وكتب الرواية بصورة غير هذه تماما، فكتب يخبر أن عمر بن الخطاب اكتشف أن أبا هريرة سارق واستغل منصبه فجلده وضربه وأدماه ثم فصله. نقل هذه الرواية المكذوبة على غير ما جاءت في كتب السنة والتاريخ أحمد أمين في مقال في ضحى الإسلام، ثم نقلها هذا الكذاب الأشر محمد أبو ريا في كتابه أضواء السنة. هل سلسلة الصهاينة انقطعت؟ أقول لك لا. افتح النت واكتب هذا العنوان: بزنسة أبي هريرة، يخرج لك هذا المقال الذي في يدي. هذا المقال كتبه صهيوني فاجر ينتسب زورا إلى الإسلام عندنا، وهو عميل للصهاينة، له جريدة مشهورة، ويتكلم في قناة معروفة، ويتحدث بلساننا، يدعي أنه يريد مصلحة الوطن، ويدعي أنه وطني، ويدعي، وهو عمالة الصهاينة، وهو طرف الخيط لجلد التسهيل وللصهاينة. تضرب على النت تكتب بسنسة أبي هريرة، يخرج لك هذا المقال لهذا الكلب الماجن إبراهيم عيسى، الذي يستمع إليه الكثيرون ويعتقدون أنه صحفي وصاحب قضية ويريد خيرا للبلد، ويستمع إليه كثير من المغفلين المغرر بهم الذين لا يفهمون الأمر على حقيقته. ولذلك قلت في محاضرة سابقة في هذا المسجد ونتكلم عن بروتوكولات حكماء صهيون، كيف أنهم سيصنعون صحفيين وإعلاميين في كل بلاد المسلمين وخاصة مصر ليروجوا للمشروع الصهيوني الذي يهدف إلى إيقاع البلاد الإسلامية البلد تلو الأخرى وخاصة مصر اسمع ماذا كتب هذا العميل الفاجر الذي ينتسب إلينا، هذا الزنديق الذي ينتسب إلينا ويدعي أنه مسلم. في بداية المقال يتكلم عن وزيرين كان في حكومة مبارك الفاسدة، وكيف أنهما حصلا ثراء طائلا من وراء البسنزة، وقد استغل كل منهما منصبه. ثم قال: والشيء بالشيء يذكر. أذكر لكم هذه القصة، وكأنه يريد أن يقول: هذان الوزيران تربية أبي هريرة ومن نتاج أبي هريرة. اسمع هذا الكلام: تربية أبي هريرة ومن نتاج أبي هريرة. يقول وأقص عليكم هذا المشهد وهذه القصة: استدعى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابي أبا هريرة، وطبعا ما قالش رضي الله عنه، أبا هريرة. وكان أبو هريرة وقتها واليا على البحرين، وفي مشهد رهيب مهيب حضره عدد قليل من الصحابة جرى الحوار التالي في بيت الخليفة عمر أمير المؤمنين. عمر بن قوسين غاضبا: علمت أنك أني استعملتك بن قوسين، يعني عينتك على البحرين وأنت بلا نعلين. يعني أبو هريرة حينما أصبح واليا كان حافي مش لاقي نعل يلبسه، بلا نعلين. طبعا هذا كلام ليس في الروايات الصحيحة ولا يمت لها بصلة، إنما هو من كلام الصهاينة وينقله هذا الصهيوني الآن. بلا نعلين، يعني بن قوسين عينتك وكنت حافيا يومها، هكذا والله المقال. ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا خيولا ب1600 دينار. أبو هريرة يرد في لهجة هادئة ورقيقة: كلت لي أفراس أنتجت، يعني أنجبت وتكاثرت، وعطايا منح تلاحقت. عمر منفعلا في عنف: حددت لك رزقك ومؤنتك، يعني بن قوسين حددت لك راتب، وهذا فضل، يعني ده جاي لك بزيادة من الناس استغلالا لمنصبك. وهو قائلها بن قوسين: ما كسبته زيادة لابد وأن ترجعها وأن تعيدها. أبو هريرة يقاوم ويتخلى عن هدوئه ورقته، المال سيؤخذ منه وهو عبد للمال من وجهة هذا نظر هذا الزنديق طرف الخيط للصهاينة. اعرفوا واعرفوا الناس على حقيقاتهم حتى لا تنخدعوا بما يقولون، حتى لا تنخدعوا بما يقولون. وهم عيسى هذا الكلب الذي طعن في صحيح البخاري وانهال عليه، ليس سياسيا وليست سياسة، ليس محبا للوطن وليس داعيا الى كذا وكذا وكذا وكذا، ستارا يستترون به. اما حقيقتهم فهذه فاعلموها جيدا حتى لا تنخدع بهلاء، لانهم يريدون لمصر ان تحترق ولا يبالون، فاماكنهم محجوزة ومحفوظة خارج مصر ومعهم الملايين. لا يعنيهم ان تقوم او تقعد او تحترق او او او، لا يعنيهم هذا. اسمعوا يا سادة، ابو هريرة يخرج عن الهدوء والرقة: قل ليس لك ذلك يا امير المؤمنين، يعني مش من حقك ومش من سلطتك. بن قوسين كده. عمر في حسم وحزم: بلا حقي طبعا، ووالله ساوجع ظهرك واضربك. ثم قام عمر وبان غضبه واشتدت ثوراته وامسك بالدرة، كاتب بن قوسين، عصا او كرباج، واقترب من ابي هريرة ثم صعقاه، فكر نفسه في امن الدولة، صعقاه ثم صعقاه. اسمعوا الى فجر الفاجر ومجن الماجن، اسمعوا: من يقوم بشراء جريداته التحرير والله والله يوضع ماله في حرام، من يعطي له اذنه فقد اسلم اذنه لصهيوني فاجر، واقولها بملي فيه، وسر على هذا الضرب وسأثبت لكم في الأيام القادمة. عادل حمودة، حمدين صباح، البردعي، عمرو موسى، هذه الفرقة المصهيانة التي تريد للبلد أن تحترق ولا تقوم لها قائمة. وانخدع للأسف كثير من الشباب الذين لا يفهمون شيئا ولا يفهمون الأمر على وجهه الصحيح. وخرجت فرقة 6 إبريل صناعة الماسونية، أقولها بملي فيه، الماسونية التي تدعي الوطنية وحب الوطن وما إلى هذا، وغرروا بشباب لا يفقه شيئا ولا يعرف شيئا على الإطلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قام عمر وضرب أبا هريرة وصعقه وأدماه وقال له: هات المال، هات فورا. أبو هريرة في ضعف وهزيمة: خذ وأحتسب ذلك عند الله، يعني ربنا عوض علي. عمر يرد عليه ويقول له: احتسبها لو كنت أخذتها من حلال، يعني عمر بيقول أبو هريرة حرام اللي خدتها من الحرام. تخيل، الذين قال الله فيهم رضي الله عنهم ورضوا عن هذا الكلب، يقول هذا الكلام. هذا الكلب، والله الكلب أرقى منه وأعلى، وأعتذر للكلب لو هناك كلب، الكلب يعرف لأبي هريرة حقه ويعرف للصحابة حقهم، أما هؤلاء ففجرة مجنة. سبحان الله سبحان الله. وقام أبو هريرة وحزين على المال، طبعا أخذ منه المال خلاص، ورد عمر ما تربحه أبو هريرة من غير حلال إلى بيت المال. أعرفتم من هؤلاء؟ أعرفتم من هؤلاء؟ إياكم أن تعتقدوا أن هذا الكلام المعسول حرية والوطن و هذا مما قاله الصهيوني. دعاتنا لابد وأن يأخذوا عقول الشباب بالحديث عن الحضارة والتقدم والحرية والحقوق وما إلى هذا، ستار. أما الحقيقة فها هي، أما الحقيقة فها هي يا سادة، والله الذي لا إله إلا هو أقسم وأنا في بيته، هؤلاء عمالة صهيونية يدبرون مخططا لهذا البلد، فلا تستمعوا لهم ولا تستمعوا لهذا الإعلام الفاسد، واتقوا الله في بلدكم مصر، فمصر لو احترقت وقعت كل الدول الإسلامية، ولن تقوم لها قائمة ولا لأي بلد قائمة، ولن نجد أمامنا إلا الصهاينة الذين سيأكلون لقمة سائغة. خرجت إحدى كلاب ستة إبليس، صناعة صهيونية، لها صورة على النت تحتضن صهيونيا والله، تقول أنا أخاطب المسلمين إذا وقف شيخ على المنبر وقال قولوا للدستور نعم أنزلوه، أنا أقول لها يا فاجرة يا مجنة، أنا أقول للناس جميعا قولوا للدستور نعم، وأريد من ينزلني، قولوا للدستور نعم، ولا تعطوا آذانكم لهؤلاء السفلة الذين هم حريصون في هذه الأيام، واحضروا هذا، على أن يخترقوا المساجد وشديدون يعني أذنبهم في كل مسجد مع كل خطيب وبعد كل جمعة وبعد كل درس، إن رأى الخطيب يدعو إلى خير ويحذر الناس من بلائهم، هتلاقي واحد يقوم لك يا شيخ مش بتاع أهل المسجد بتاع ساتر، الآخر يقول لك من ظهر لكم اسحلوه. هؤلاء يريدون للبلد أن تحترق، لهم مخطط، وإن شاء الله سيخيب الله آمالهم، سيخيب الله آمالهم، وستبقى مصر رغم أنوفهم، وسينتشر فيها دين الله وشرعه رغم أنوفهم، أقولها بملء فيه، رغم أنوفهم مصر، ولله الحمد، الله سبحانه وتعالى على مر العصور والدور جعلها مقبرة لكل فاجر وماجن، وستكون هكذا بإذن الله تعالى. قولوا للدستور نعم، وحافظوا على بلادكم، وخذوا على أيدي هؤلاء الفجرة الذين يريدون حرقها، ولا تعطي أسماء، ولا تعطوا أسماعكم لإعلام الفاجر تربى على موائد الصهاينة، لو احترقت مصر ستندمون ندما حيث لا ينفع الندم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق رئيسنا لكل خير، اللهم سدد قوله ورميه، اللهم كن في نحور أعدائنا وأعدائه وأعداء الإسلام. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام وأهله بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أفغانستان وفي بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم عليك ببشار ومن عاونه، اللهم رحماك بإخواننا في سوريا، اللهم رحماك بإخواننا في فلسطين، اللهم رحماك ببلدنا مصر، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم. اللهم عليك بالظلمة والطغاة الملاعين، وعليك بالفساد والمفسدين، كن في نحورهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.